الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن ذكر من أذكار الصباح والمساء، وهو ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه أن يقولوا في كل صباح وفي كل مساء، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح أحدكم، يعني دخل في الصباح، والصباح يدخل بطلوع الفجر الصادق، ولهذا الأفضل في هذه الأذكار أن تقال بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس. إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، أي أصبحنا متلبسين بحفظك، أو مشتغلين بذكرك، أو مستعينين باسمك، أو مشمولين بتوفيقك، أو متحركين بحولك وقوتك، ومتقلبين بإرادتك، وما إلى ذلك من المعاني التي يتحملها هذا اللفظ. فنحن حينما نصبح أصبحنا بالله تبارك وتعالى، إذ هو الذي أحيانا في هذا الصباح حتى دخلنا فيه، ونحن لا نستغني عن ألطافه وبره وإحسانه ومعونته طرفة عين، فبه أصبحنا، ولولا ذلك لما دخلنا في هذا الصباح ولا ما أدركناه، فإنما دخولنا فيه بإبقاء الله لنا وبإعانته وما إلى ذلك من حفظه وإنعامه وتوفيقه. وبك أمسينا، أن ندخل في هذا المساء بإبقائك لنا بحفظنا حتى ندركه بإعانتك وما إلى ذلك. فالعبد إنما قيامه بالله تبارك وتعالى، وهنا يظهر لنا معنى القيوم. القيوم من أسماء الله تعالى، يعني أنه القائم بنفسه، المقيم غيره، فلا قيام للخلق إلا بإقامته لهم، وهو القائم على أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، فبه يصبحون وبه يمسون وبه يظهرون، أي يدخلون في وقت الظهيرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وبك نحيا وبك نموت. بك نحيا يعني بإحيائك، أنت الذي تحيينا، وبك نموت فأنت الذي تقبض أرواحنا وتتوفى نفوسنا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإليك النشور، أي البعث بعد الموت. فالله تبارك وتعالى هو الذي يبعث الخلائق. قال الله عز وجل: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فالله عز وجل يبعثها ويحييها بعدما تفرقت وتحولت إلى تراب. فالله عز وجل إليه النشور وليس إلى أحد سواه، فهو القادر على ذلك، والخلق يحشرون إليه فيجازيهم على أعمالهم ويحاسبهم على ما قدموه من خير وشر. انظر ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الصباح، قال: وإليك النشور، وفي المساء: وإليك المصير، أي المرجع والمآب. قال سبحانه: إن إلى ربك الرجعى. فكل الخلق يرجعون إليه سبحانه جل في علاه. ولاحظ معي هذا المعنى المهم، قال في الإصباح: وإليك النشور، وفي الإمساء: وإليك المصير، لأن الإصباح يشبه النشر بعد الموت، والإمساك يشبه الموت بعد الحياة، فلذلك قال فيما يشبه الحياة: وإليك النشور، وفيما يشبه الممات: وإليك المصير، رعاية للتناسب والتشاكل، والله عز وجل أعلى وأعلم. فهذا دعاء حري بكل مسلم أن يحفظه، وأن يعلم أهله هذا الدعاء، وأن يستحضر هذه المعاني عندما يقول هذا الدعاء في الصباح وفي المساء. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إن كان من توفيق فمنك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان،